يجوز أن نعطي الزكاة للفقير الذي يتهاون في أداء الصلاة؟ لا يجوز أن يعطى إذا وجدنا من لا يتهاون، فإن أهل التقى أولى بالبر والرفد والإعانة. وإذا كان بالإمكان أن تحمله الزكاة على الطاعة فهو فقير ويجمع بين الفقر وتأليفه على الإسلام، فلا حرج في ذلك. الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.